هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه فيما يرويه ابن عباس أنه أمر أن يسجد على سبعة أعضاء في الصلاة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. كيف يكون كف الشعر والثوب وأنا أثناء الصلاة عندما أريد أن أسجد فإني أرفع البنطلون من ناحية الفخذ ثم أسجد؟ هل هذا يكون من كف الثياب؟ وهل كف الثوب والشعر مكروه أم محرم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قال إنه أمر أن يسجد على سبعة أعضاء وأن لا يكف شعرا ولا ثوبا، فمعنى أن المصلي إذا أراد يسجد وعليه شعر أو عليه عمامة لا يكفها عن الأرض، تسجد وتسجد معه، لا يكفها من أجل السجود خوفا عليها من التراب، تسجد بها، هذا المعنى، سواء كانت عمامة أو مشكا أو رداء أو غير ذلك أو بنطلون أو غيره، يسجد عليه ويترك أطرافه تسجد في الأرض. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.